الله الرحمن الرحيم. التسجيل 455 من البداية والنهاية. ابتداء وقعة الجمل. ولما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق، وكان أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمهات المؤمنين قد خرجن إلى الحج في هذا العام فرارا من الفتنة، فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل أقمن بمكة بعدما خرجوا منها ورجعوا إليها وأقاموا بها، وجعلوا ينتظرون ما يصنع الناس ويتحسسون الأخبار. فلما بويع لعلي وصار حظ الناس عنده بحكم الحال وغلبة الرأي لا عن اختيار منه لذلك، رؤساء أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان مع أن علي في نفس الأمر يكرههم، ولكنه تربص بهم الدوائر ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله سبحانه وتعالى منهم، ولكن لما وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه وحجبوا عنه الصحابة، فروا جماعة من بني أمية وغيرهم إلى مكة، واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمار فأذن لهما، فخرجا إلى مكة وتبعهم خلق كثير وجم غفير. وكان علي لما عزم على قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه، فطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرضه على الخروج معه، فقال إنما أنا رجل من أهل المدينة، إن خرجوا خرجت على السمع والطاعة، ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام. ثم تجهز ابن عمر وخرج إلى مكة، وقدم إلى مكة أيضا في هذا العام، يعلى ابن أمية من اليمن، وكان عاملا عليها لعثمان، ومعه 600 بعير و600 ألف درهم، وقدم لها عبد الله بن عامر من البصرة ويحتاج هذا الكلام إلى تحقيقه، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكان نائبها لعثمان، فاجتمع فيها خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمنين، فقامت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الناس تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان، وذكرت ما افتات به أولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام، ولم يراقبوا جوار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد سفكوا الدماء وأخذوا الأموال، فاستجاب الناس لها وطاوعوها على ما تراه من الأمر، وقالوا لها حيثما سرت سرنا معك. فقال قائل نذهب إلى الشام، فقال بعضهم إن معاوية قد كفاكم أمرها، ولو قدموها لغلبوا، واجتمع الأمر كله لهم لأن أكابر الصحابة معهم. وقال آخرون نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا. وقال آخرون بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال، ونبدأ بمن هناك من قتلة عثمان. فاتفق الرأي على ذلك، وكان بقية أمهات المؤمنين قد وافقنا عائشة على المسير إلى المدينة. قبل المتابعة في الحاشية 1 الدوائر المصائب، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعنا عن ذلك، وقلنا لا نسير إلى غير المدينة، وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفق فيهم 600 بعير و600 ألف درهم، وجهزهم ابن عامر أيضا بمال كثير. وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى البصرة، فمنعها أخوها عبد الله بن ذلك، وأبى هو أن يسير معهم إلى غير المدينة. وسار الناس صحبة عائشة في ألف فارس، وقيل 900 فارس من أهل المدينة ومكة، وتلاحق بهم آخرون فصاروا في 3000. وأم المؤمنين عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر، اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة ب200 دينار، وقيل ب80 دينارا، وقيل غير ذلك. وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق، ففارقنها هنالك وبكينا للوداع، وتباكى الناس، وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب. وصار الناس قاصدين البصرة، وكان الذي يصلي بالناس عن أمر عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات. وقد مروا في مسيرهم ليلا بماء يقال له الحوأب، فنبحتهم كلاب عنده، فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: الحوأب. فضربت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أظنني إلا راجعة. قالوا: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لنسائه: ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب. ثم ضربت عضب بعيرها فأناخته وقالت: ردوني ردوني، وأنا والله صاحبة ماء الحوأب. وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة كما سبق. فأناخ الناس حولها يوما وليلة، وقال لها عبد الله بن الزبير إن الذي أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد كذب. ثم قال الناس: النجا النجا، هذا جيش علي بن أبي طالب، قد أقبل. فارتحلوا نحو البصرة، فلما اقتربت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رؤوس الناس أنها قد قدمت، فبعث عثمان بن حنيف عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي إليها ليعلما ما جاءت له. فلما قدما عليها سلما واستعلما منها ما جاءت له، فذكرت لهما ما الذي جاءت له من القيام بطلب دم عثمان، لأنه قتل مظلوما في شهر حرام وبلد حرام، وتلت قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخرجا من عندها فجاء إلى طلحة فقال له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمان. فقال: ما بايعت عليا؟ قال: بلى، والسيف على عنقي، ولا أستقبله إن هو لم يخل بيننا وبين قتلة عثمان. فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك. قال: فرجع عمران وأبو الأسود إلى عثمان بن حنيف، فقال أبو الأسود، قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد في المسند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الدلائل اثنان العضد ما بين المرفق إلى الكتف، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال أبو الأسود: يا ابن الأحنف، قد أتيت فانفري، وطاعن القوم وجالد واصبري، واخرج لهم مستلئما وشمري. فقال عثمان بن حنيف: إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام ورب الكعبة، فانظروا بأي زيفان نزيف أو نزيف. فقال عمران: إي والله، لتعركنكم عركا طويلا. يشير عثمان بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعة تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، الحديث كما تقدم. ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حسين أشر علي، فقال اعتزل فإني قاعد في منزلي، أو قال قاعد على بعيري، فذهب. فقال عثمان بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين، فنادى في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في المسجد، فاجتمعوا فأمرهم بالتجهز. فقال رجل وعثمان على المنبر، فقال أيها الناس، إن كان هؤلاء القوم جاءوا خائفين فقد جاءوا من بلدي يؤمن فيه الطير أو يأمن فيه الطير، وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتله، فأطيعوني وردوهم من حيث جاءوا. فقام الأسود بن سريع السعدي فقال إنما جاءوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا. فحصده الناس، فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارا، فكره ذلك. وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس، فنزل المربد من أعلاه قريبا من البصرة، وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يكون معها، وخرج عثمان بن حنيف بالجيش، فاجتمعوا بالمربد. فتكلم طلحة وكان على الميمنة، فندب إلى الأخذ بثأر عثمان والطلب بدمه، وتابعه الزبير فتكلم بمثل مقالته، فرد عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف، وتكلمت أم المؤمنين فحرضت وحثت على القتال، فتناور طوائف من أطراف الجيش فتراموا بالحجارة، ثم تحاجز الناس ورجع كل فريق إلى حوزته. وقد صارت طائفة من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة فكسروا، وجاء حارثة بن قدامة السعدي فقال يا أم المؤمنين، والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاح، إن كنت أتيتينا طائعة فارجعي من حيث جئت إلى منزلك، وإن كنت أتيتينا مكرهة فاستعيني بالناس في الخروج وأقبل حكيم بن جبلة وكان على خيل عثمان بن حنيف، فأنشب القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون من القتال، وجعل حكيم يقتحم عليهم فقتتلوا على فم السكة. وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن، وحجز الليل بينهم. فلما كان اليوم الثاني قصدوا للقتال فقتتلوا قتالا شديدا إلى أن زال النهار، وقتل خلق كثير من أصحاب بن حنيف، وكثرت الجراح في الفريقين. فلما عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابا ويبعثوا رسولا إلى أهل المدينة يسأل أهلها، إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة. خرج عثمان بن حنيف عن البصرة وأخلاها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، سبق تخريجه في أكثر من موضع، تابع بعون الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكونا أكرها على البيعة خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها لهم، وبعثوا بذلك كعب بن سور القاضي وكعب بن سور القاضي، فقدم في المدينة يوم الجمعة، فقام في الناس فسألهم هل بايع طلحة والزبير طائعين أو مكرهين، فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيد، فقال بل كانا مكرهين. فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه، فحاجف دونه صهيب وأبو أيوب وجماعة حتى خلصوه، وقالوا له ما وسعك ما وسعنا من السكوت، فقال لا والله ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذا. وكتب علي إلى عثمان بن حنيف يقول له إنهما لم يكرها أو لم يكرها على فرقة، ولقد أكرهنا على جماعة أعيد إنهما لم يكرها على فرقة، ولقد أكرهنا على جماعة وفضل فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما، وإن كانا يريدان غير ذلك نظرا ونظرنا. وقدم كعب بن سور على عثمان بكتاب علي، فقال عثمان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه. وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما، فأبى. فجمعا الرجال في ليلة مظلمة وشهدا بهم صلاة العشاء في المسجد الجامع، ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك الليلة. فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كلام وضرب، فقتل منهم نحو 40 رجلا. ودخل الناس على عثمان بن حنيف قصره فأخرجوه إلى طلحة والزبير، ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوها، فاستعظما ذلك وبعثا إلى عائشة فأعلماها الخبر، فأمرت أن تخلي سبيله، فأطلقوه وولوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر. وقسم طلحة والزبير أموال بيت المال في الناس، وفضلوا أهل الطاعة، وأكب عليهم الناس يأخذون أرزاقهم، وأخذوا الحرس، واستبدوا في الأمر بالبصرة. فحميت ذلك جماعة من قوم قتلة عثمان وأنصارهم، فركبوا في جيش قريب من 300، ومقدمهم حكيم بن جبلة، وهو أحد من باشر قتل عثمان، فبارزوا وقاتلوا. فضرب رجل رجل حكيم بن جبلة فقطعها، فزحف حتى أخذها وضرب بها ضاربه فقتله، ثم اتكأ عليه وجعل يقول: يا ساق لم تراعي، إن لك ذراعي أحمي بها كراعي. وقال أيضا: ليس علي أن أموت عار، والعار في الناس هو الفرار، والمجد لا يفضحه الدمار. فمر عليه الرجل وهو متكئ برأسه على ذلك الرجل، فقال له: من قتلك؟ فقال له: وسادتي. ثم مات حكيم قتيلا، هو ونحو من 70 من قتلة عثمان وأنصارهم أهل المدينة. فضعف جأش من خالف طلحة والزبير من أهل البصرة. ويقال قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الرعاع الأوغاد والغوغاء من الناس. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ويقال: إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبير، وندب الزبير 1000 فارس يأخذها معه ويلتقي بها عليا قبل أن يجيء، فلم يجبه أحد، وكتبوا بذلك إلى أهل الشام يبشرونهم بذلك. وقد كانت هذه الوقعة لخمس ليال من بقين من ربيع الآخر سنة أو من ربيع الآخر سنة 36. وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها، فإن لم يجئ فليكف يده وليلزم منزله، أي لا يكون عليها ولا لها. فقال: أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، وأبى أن يطيعها في ذلك. وقال: رحم الله أم المؤمنين، أمرها الله أن تلزم بيتها، وأمرنا أن نقاتل، فخرجت من منزلها وأمرتنا بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحق بذلك منا. وكتبت عائشة إلى أهل اليمامة والكوفة بمثل ذلك. مسير علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا من الشام، بعد أن كان قد تجهز قاصدا الشام كما ذكرنا. فلما بلغه قصد طلحة والزبير البصرة، خطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة ليمنع أولئك من دخولها إن أمكن، أو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوها. فتثاقل عنه أكثر أهل المدينة، واستجاب له بعضهم.

نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة، ألا وإن هذه الأمة لا بد متفرقة كما افترقت الأمم قبلها، فنعوذ بالله من شر ما هو كائن. ثم عاد ثانية فقال إنه لا بد مما هو كائن أن يكون، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، شروها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي، وقد أدركتم ورأيتم، فالزموا دينكم واهتدوا بهدي فإنه هدي نبيكم، واتبعوا سنته وأعرضوا عما أشكل عليكم حتى تعرضوه على الكتاب، فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره، أو عيد، فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه، وارضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما. قال فلما عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع فقال يا أمير المؤمنين أي شيء تريد وأين تذهب بنا؟ فقال أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابوا إليه. قال فإن لم يجيبوا إليه قال تدعوهم بغدرهم أو ندعوهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصير. فقال فإن لم يرضوا قال ندعهم ما تركونا. قال فإن لم يتركونا قال امتنعنا منهم. قال فنعم إذن. فقام إليه الحجاج بن غزية الأنصاري فقال لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول، والله لينصرني الله كما سمانا أنصارا. قال وأتت جماعة من طيء وعلي بالربذة، فقيل له هؤلاء جماعة جاءوا من طيء، منهم من يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام عليك. فقال جزى الله كلا خيرا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قالوا فسار علي من الربذة على تعبئته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسا كميتا، فلما كان يفيد جاءه جماعة من أسد وطيء فعرضوا أنفسهم عليه، فقال في من معي كفاية. وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له عامر بن مطر الشيباني، فقال له علي ما وراءك؟ فأخبره الخبر، فسأله عن أبي موسى فقال إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه، وإن أردت القتال فليس بصاحبه. فقال علي والله ما أريد إلا الصلح ممن تمرد علينا وسار. فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بما وقع من الأمر على جليته من قتل ومن إخراج عثمان بن حنيف من البصرة وأخذهم أموال بيت المال، وجعل يقول قبل المتابعة في الحاشية: واحد نزاغ أفسد وأغرى، اثنان كميت اللون بين السواد والبياض. متابع بعون الله سبحانه وتعالى جعل يقول: اللهم عافني مما بتليت به طلحة والزبير. فلما انتهى إلى ذي قار أتاه عثمان بن حنيف مهشما وليس في وجهه شعرة، فقال يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية وقد جئتك أمردا. فقال أصبت خيرا وأجرا. وقال عن طلحة والزبير: اللهم احلل ما عقدا ولا تبرم ما أحكما في أنفسهما وأرهم المساءة فيما قد عملا، يعني في هذا الأمر. وأقام علي بذي قار ينتظر جواب ما كتب به مع محمد بن أبي بكر وصاحبه محمد بن جعفر، وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في الناس بأمره فلم يجابا في شيء، فلما أمسوا دخل الناس في ذوي الحجة على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي، فقال كان هذا بالأمس، فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا غليظا، فقال لهما والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنقي صاحبيكما، فإن لم يكن بد من قتال فلا نقاتل أحدا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا وما كانوا. فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قار، فقال للأشتر أنت صاحب أبي موسى والمعرض في كل شيء، فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسد. فخرجا فقدما الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة، فقام في الناس فقال، والقول إلى التسجيل التالي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.